إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه سلسلة مباركة بحول الله تعالى بعنوان: من أعظم أسباب الفرح والسعادة في الدنيا والآخرة. لأن الذي ينظر إلى المسلمين في هذا الزمان تجدهم يفرحون فرحا عظيما بمباريات كرة القدم مثلا، ولو أن فريقه الذي يشجعه فاز، فرح عظيم يعم الناس وكأن غزة قد حررت. فلا شك أن الفرح له أسباب، أسباب شرعية وأسباب قدرية. فهذه الأسباب، اسمعوا لقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال عدد من أهل التفسير: فضل الله هنا هو القرآن، ورحمته هو هذا الدين العظيم الذي أكرم الله به عباده. فالقرآن أعظم ما يفرح به، أعظم فرح وأجل سعادة، وأكرم ما يكون العبد إذا أقبل على القرآن. أهل القرآن هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة، وهم الذين يمكنهم الله في أرضه، وهم الذين يختارهم الله للقيام بهذا الدين. أهل القرآن العاملون به، الذين يمتثلون أمره ويهتدون بهديه ويدلون الناس عليه، هم هؤلاء المعنيون الذين يسعدون ويفرحون في الدنيا فرحا لا يعدله فرح أهل الدنيا بدنياهم. فرحهم دائم مستمر ودائم مستقر، بل في زيادة أبد الآباد. كيف لا؟ وربنا الجليل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم من مسلم في زماننا هذا عنده اضطراب نفسي، وعنده خوف وقلق، إما على نفسه أو على وظيفته أو أولاده، أو لو أن همه كبير همه عنده قلق واضطراب على أمته وعلى أهله وعلى هذا الدين الكريم. فالله تعالى اختص أناسا يجعل قلوبهم مطمئنة، هؤلاء هم أهل القرآن الذين يتلونه آناء الليل وآناء النهار. صدق الله حيث قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة جليلة تصلح بها الأحوال ويصلح بها الدين وتصلح بها الدنيا ويستقيم التوحيد وتستقيم العبادات وتصلح الأخلاق ويصلح السر والعلن. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، شفاء لأمراض الأبدان، والله شفاء لأمراض الأبدان لو صح اليقين، وكذلك شفاء لأمراض القلوب من الشكوك والشبهات. يزيل الشبه ويزيل الشكوك التي عمت وطمت في قلوب وفي نفوس شبابنا، لأنهم ما شغلوا أنفسهم بالقرآن، إنما شغلوا أنفسهم بغير ذلك بما لا يفيدهم في دين ولا دنيا. وربنا تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى هدى وشفاء. الله سبحانه جعل هذا القرآن الكريم لأهل الإيمان هدى، هدى يهديهم إلى أقوم الطرق وإلى أجلها وإلى أعظمها، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات، سواء كان العبد أمام الناس أو خاليا، يهديه ربه ببركة القرآن الكريم إلى أقوم الطرق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكذلك مولانا يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك في تلاوته، مبارك في الاستماع له، مبارك في العمل به، مبارك في الدعوة إليه. القرآن وأهل القرآن بركة، أيما بركة تحل على العباد ببركة الله سبحانه عندما يقبلون على كتاب ربهم. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا شباب الإسلام، خيركم، خير الشباب وأفضلهم وأعظمهم مكانة وأعلاهم رفعة، هم هؤلاء الثل الكرام الذين يعرفون ويعلمون لماذا خلقوا، فيعظم كلام ربهم ويقبل على القرآن بجد واجتهاد، لا يعطوا القرآن الأوقات الفاضلة، الأوقات التي لا قيمة لها عندهم ولا وزن. لا، اعطوا القرآن ثمرة أوقاتكم، أجل أوقاتكم، اعطوا القرآن حياتكم كلها. الله يصلح لكم دينكم ودنياكم، ويعزكم ربكم، ويرفع هذه الأمة بكم رفعة كما رفع الله تعالى الصدر الأول من هذه الأمة بالقرآن الكريم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع الله الموالي العبيد والمماليك، وأذل الله الأشراف. رفع الموالي بسبب إقبالهم على القرآن، وأذل الأشراف بسبب معاداتهم للقرآن. فهذا القرآن هو الذي ينبغي أن تتنافس فيه. إذا نظر واحد من أبنائنا إلى بعض زملائه فوجده جاء في الثانوية العامة 100%، يتمنى أن يكون مثله، وهذا لا شك جيد. ولكن أعظم منه وأبرك كذلك تكون مجتهدا في دنياك، ولكن قبله يكن عندك عزيمة على ما يصلح الله به حال هذه الأمة تقبل على القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هنيئا ثم هنيئا لأهل القرآن. القرآن شافع مشفع، يأتي يوم القيامة يشفع لأصحابه: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وشفاعته مقبولة. إن كثير من أبنائنا يبحثون عن وظائف مهمة، ولكنه يجد هذه الوظيفة ولكنه يريد شفاعة، شفاعة من وجيه، شفاعة من وزير، شفاعة من كبير، تسمع شفاعته وتقبل. فيا أخي القرآن يشفع للرجال وللنساء وللصغار وللكبار، وشفاعته مقبولة عند ملك الملوك جل ذكره وتباركت أسماؤه. شافع مشفع وماحل، ماحل مصدق، ومعنى ماحل أي مجادل. يعني القرآن يا عبد الله الذي أتعبت ليلك ونهارك في حفظه ومراجعته وتلاوته لا يتركك هكذا، بل يجادل الله عنه وإن كنت من أهل الذنوب، لا يتركك إلا وقد يغفر الله لك ويعفو الله عنك ويكرمك ربك بالقبول والجنان والرضوان. أي شفاعة هذه وأي عمل هذه فرط فيه المسلمون؟ وجب على الكثير، بل وجب على الجميع أن يقبلوا على كتاب الله. وإن كنت كبيرا وإن كنت بأي حال، القرآن ينمي الذكاء ويرفع الهمة ويعافي الأبدان ويبعث في النشاط. ولذلك أهل العلم لما قالوا لماذا أمر الله بالفرح بالقرآن وبالدين، قالوا لأن ذلك يبعث بانبساط النفس وبسرورها وسعادتها ورفع همتها في العلم والعمل. فهكذا عندما تفرح بالقرآن الكريم، هذا الفرح العظيم، هذا الذي لا يدانيه فرح، هذا الذي ينبغي أن تتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيا عباد الله لا تقصروا في القرآن الكريم، كثير منا يبحث لأبنائه على أعلى المستويات وأعلى ما يمكن أن يصل إليه، إن استطاع يعني مدارس كما يقولون أجنبية فعل، وهذا هو البلاء الذي عم وطم على بلاد المسلمين. ولكن الناس ينظرون إلى هذا بأنه المستقبل، ولا والله لا يجر على أمتنا إلا فساد في العقيدة وفساد في الدين. ولكن يا أخي عليك بالتقويم أولا بأول، وعليك بالتوجيه أولا بأول، وكما تنفق على أولادك أموالا طائلة حتى يخرج الواحد من أبنائنا وقد نال شهادة مرضية، كذلك أنفق عليه أموالا طائلة حتى يحوز الشرف العظيم، شرف القرآن الكريم. نسأل الله أن يرزقنا الفرح بالقرآن، وأن يجعلنا جميعا وأبنائنا والمسلمين أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نعم، إن رسول الله قال إن لله أهلين، أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته. لذلك ترى إخوانك في غزة هؤلاء المجاهدون الكرام الذين يجاهدون العالم كله، حرب عالمية تدور عليهم، تعجب في ثباتهم وكذلك صبرهم العظيم وبذلهم الجليل، وكذلك نصر الله المتوالي لهم وهزيمة هذا الجيش المجرم الأثيم وهزيمة من وراءه. ابحث تجد أن أعظم أسباب صبرهم وثباتهم هو القرآن الكريم. ثلة مؤمنة يقومون بحفظ كتاب الله، رجالا ونساء وأطفالا وكبارا، ويسردون القرآن سردا واحدا من الفاتحة إلى الناس في مجلس واحد. أهؤلاء يهزمون؟ والله سينصرون، ثم والله سينصرون، لأنهم أهل الله وخاصته، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ونسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. إن من عظيم بركات القرآن الكريم هذا الحديث الجليل. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب من الفزع والخوف والاضطراب والقلق، يخرج من قبره شاحب اللون، ولكن القرآن يناديه: يا عبد الله أما تعرفني؟ فيقول: لا، لا أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر، وإن كل تاجر من وراء تجارته اليوم، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. يعني أنت أربح الخلق، أنت فزت بأعظم التجارات. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. فيقال له: اقرأ وارق في درج الجنة وغرفها. فلا يزال في صعود في درج الجنة ما دام يقرأ هذا، أي حذرا أو ترتيلا. هنيئا ثم هنيئا لصاحب القرآن. يلقى القرآن صاحبه وشاحب اللون، فيناديه وهو أحوج ما يكون إلى سند، وإلى من يواسيه، وإلى من يجبر خاطره، وإلى من يعفو عنه، وهو خائف من ذنوب تلت وذنوب في السر والعلانية وغير ذلك. يأتيه القرآن فيكون سببا في إعطائه الملك، ملكا عظيما ثابتا دائما. وكذلك الخلد، ولو قيل لإنسان: اعمل 20 عاما ليل نهار وسنجعلك ملكا على مكانك الذي أنت فيه، واطمئن هذا الملك سيدوم 100 عام، والله ما أظنه ينام طرفة عين. إن صاحب القرآن يعطى ملكا لا يزول بعد فضل الله سبحانه، ويعطى خلدا دائما أبدا، ملكا أعظم من ملك الدنيا بتمامها. وكذلك يكرم والداه ببركته. فإذا كنت بارا بوالديك فكر في هذا، ولا يفكر في هذا إلا الأبرار. لا يسعى لحفظ كتاب الله ليبر أبوين إلا الولد البار. أما كثير من الشباب لا يهم إلا نفسه، ولا يفكر إلا في حاله، ويظل هكذا. لكن أبر الخلق الذين يتعبون أنفسهم ويجهدون أنفسهم في حفظ كلام الله ليبر بنفسه ويبر بوالديه، فيكرمه الله ويكرم الله والديه ببركة حمله للقرآن الكريم، ويرقى في درج الجنان كلما قرأ القرآن ترتيلا أو حذرا. اللهم إنا نسألك بركات القرآن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا سعادة الدنيا والآخرة، واصرف عنا همومها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر أمتنا وأعزها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة نصر لإخواننا في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بمددك، واجعلهم على عدوك وعدوهم ظاهرين قاهرين. اللهم زلزل اليهود ومزق ملكهم. اللهم شتت شملهم وشمل أعوانهم أجمعين. اللهم نكس راياتهم يا ذا الجلال والإكرام، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل المسلمين في كل مكان فرجا ومخرجا، وارزقهم السعادة الأبدية يا رب العالمين، واكشف الضر عن إخواننا في كل مكان، وأدم أمنك وأمانك علينا في قطر وفي كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.